كل شيء حتى إذا فرحوا بما فإذا هم مبلسون. الأزرق بمد اللين في شيء والإشباع ومد البدل والعارض. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حفص بالسكت على المفصول وشيء واندرج معه إدريس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حمزة بضم هاء عليهم والسكت على شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حمزة على الوجه السابق بتحقيق شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رويس بتخفيف فتحنا وتوسط المنفصل فقط واندرج معه روح. وهذا من طريق أبي الطيب. قال الناظم في تنقيح فتح الكريم: وصل لرويس مد عم فقط بها كذا إن تخفف في فتحنا. فعلى التخفيف في كلمة فتحنا تأتي على توسط المنفصل فقط وتمتنع هاء السكت على التخفيف في كلمة فتحنا لأنها جاءت من طريق أبي الطيب. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. روح بضم هاء عليهم وقصر المنفصل. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حمزة بالسكت على المفصول وشيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حمزة بالسكت على المفصول وتوسط شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل. دليل فتحنا بالتشديد من متن الطيبة. فتحنا أشدد كلف خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا. أي قرأ بالتشديد قولا واحدا كلف وهو ابن عامر. فتحنا عليهم خذه الخاء لابن وردان كذلك بالتشديد. وخلفا ذق غدا ذق الذال ابن جماس والغين من غدا للرويس. فلهما الوجهان وهما التخفيف والتشديد. الباقون بالتخفيف. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هشام بتوسط المنفصل واندرج معه ابن ذكوان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. النقاش بالإشباع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة

موتة فإذا هم مبلسون. الأزرق بمد شيء ومد البدل ومد العارض.